بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المعلومة حصريا على موقع أنا السلفي. انفقها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، فحي الله هذه الوجوه الطيبة ومرحبا بكم في جنة الله في أرضه، جنة الطاعة والعبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في الأرض لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الطاعة. فمن أراد أن يأخذ تأشيرة الدخول إلى جنة الآخرة فلا بد من أن يدخل جنة الدنيا، ألا وهي طاعة الله عز وجل. فمرحبا بكم عباد الله، وهنيئا لكم صيامكم وقيامكم وصلاتكم وزكاتكم وسائر أعمالكم. هنيئا لكم أن تخرجوا من هذه الأيام المباركة وقد غفر الله سبحانه وتعالى لكثير من عباده المؤمنين. هنيئا لكم العيد. ولكن عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة لكل من قال لا إله إلا الله، ولكل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والوقوف في وجه كل من أبطل شرع الله أو كل من سعى إلى أن يعطل شرع الله عز وجل. علينا أيها الأخوة الأحباء أن نقف وجها لوجه لكل من يريد أن يعطل شرع الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها فناظر ماذا تعملون. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من الجبارين، الله أكبر من المتكبرين. في الحديث الصحيح الذي يرويه عبد الله بن مسعود ويخرجه الإمام مسلم في صحيحه: يطوي الله يوم القيامة السماوات السبع بيمينه ثم ينادي أنا الملك، أين الجبارين، أين المتكبرين؟ ثم يطوي الأرضين السبع بشماله، ثم ينادي ويقول أنا الملك، أين الجبارين، أين المتكبرين؟ فالله أكبر من كل كبير. عباد الله احذروا، عباد الله احذروا من المضللين الذين أبطلوا على الناس معتقداتهم. سؤال يطرح نفسه في هذه الأيام التي تعالت فيها صوت وأصوات الباطل: ماذا جنى المسلمون من تعطيل شرع الله؟ ماذا جنت الأمة الإسلامية من تعطيل شرع الله؟ ماذا جنت من المدنية؟ وماذا جنت من العلمانية؟ وماذا جنت من دعاة الحريات التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ ماذا جنت الأمة؟ هؤلاء الذين يذبحون المسلمين كما يذبحون الفئران، ويقتلونهم ويذبحونهم كما يذبحون الدجاج، هؤلاء هم نبت وبذرة للعلمانية المتحررة التي تبعد عن دين الله عز وجل. في سوريا يذبحون في المسلمين، وفي ليبيا هذا الرجل الذي لا يعرف لنفسه دينا ولا يعرف ربا ولا يعرف رسولا ولا يعرف قرآنا، يقول الكتاب الأخضر يعلو على القرآن ويحذف من آيات الله عز وجل، يقتل المسلمين هناك كما تقتل الفئران، فماذا جنينا؟ يقتل أناس هم أحفاد من ماتوا وهم شرفاء على أيدي نصارى روما الذين حرروا البلاد من براصنهم، كان جزاؤهم أنهم يقتلون على هذا النحو، فماذا جنينا من هذا؟ ماذا جنينا من البعد عن شرع الله عز وجل؟ ماذا جنينا عن البعد من البعد عن كتاب الله؟ الكل يتشدق بالكلمات، لكن الكثير لا يرى ما يحدث. نحن اليوم في أيام مباركة المهم فيها أن نعمل على طاعة الله عز وجل، وأن نواصل العبادة، وأن نعمل على نشر دين الله، وأن ننصر سنة رسول الله عز وجل. فإياكم والمضللين، تعالت الأصوات، هذا يقول المصريين الأحرار، وهذا يقول حزب الأمة، وهذا يقول حزب كذا وكذا، والكل يهدف إلى إضاعة شرع الله عز وجل. فاحذروا المضللين. والفريق الآخر يفخر وبكل شرف يقول نحن أبناء الفراعنة، والله سبحانه وتعالى قد ذم فرعون وشيعته وقد أسكنه الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء يتشدقون وبكل فخر نحن أحفاد الفراعنة. إياكم وتزييف الحقائق، إياكم وتغيير الأمور، احذروا المضللين. أول ما دبت الفتنة في هذه الأمة والفساد في عقيدتها دبت على يد رجل يهودي هو عبد الله بن سبأ اليهودي عليه لعنة الله، الذي جاء في يوم وأراد أن يبطل على المسلمين معتقداتهم، استغل الفتنة واستغل الفرقة واستغل الخلافات ودخل ببدعته، وظل يغالي في الإمام علي حتى وصله إلى مرتبة العبودية، فتابعه على ذلك خلق كثير. فلما بلغ علي الأمر، ماذا فعل علي الإمام التقي النقي الذي يقاتل من أجل لا إله إلا الله؟ أمر به وبأتباعه فأحضروا، وأحضرت لهم نارا وأحرقهم بالنار، حتى عاتبه ابن عباس وقال له لا يعذب بالنار إلا الله. قال ولو كنت مكاني ماذا أنت فاعل؟ قال لو كنت مكانك لفعلت فيهم كما قال رسول الله: من بدل دينه فاقتلوه. فإياكم والتزيير، إياكم والتخاذل عن نصرة دين الله عز وجل، إياكم ودعاة الحرية، إياكم ودعاة المدنية، إياكم ودعاة البعد عن دين الله عز وجل. في اليوم في سوريا يذبح المسلمون على هذا النحو. سألني أحد الإخوة قال لي: هذا الرجل الذي يقتل المسلمين ألا يخشى الله؟ قلت له: أي إله تقصد؟ إذا كنت تقصد الله رب العالمين الذي في السماء فهو لا يخافه، وإن كنت تقصد إلهه الحقيقي الذي يدين له بالولاء الإمام علي فقد مات. فهذا ما هو إلا بذرة لعبد الله بن سبأ اليهودي. وشعب سوريا شعب سني يعرف الإسلام ويعرف الصحابة ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل شيعي نصيري علوي يؤله الإمام علي، معه من مرجعياته الشيعية الإيرانية وغيرها، معه صك مختوم بأن دماء المسلمين أمثالكم حلال، فيذبح فيهم كما يذبح الفئران، ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. حرب عقدية يريد فيها إزهاق أرواح كل من يتمسك بدين الله. فاحذروا التضليل واحذروا الشعارات الزائفة. بالأمس القريب جاءنا أناس من خارج البلاد التي نشأنا فيها على طاعة الله لينشروا أفكارهم في هذا المكان الطيب الذي لا يعرف أهله إلا الحق، ولا يعرفون للخلاعة طريقا، ولا يعرفون للإباحية بابا، لا يعرفون إلا النظام، ولا يعرفون إلا التقاليد الطيبة السمحة. فتابعه على ذلك خلق كثير، لأنه دخل عليهم بمبدأ التضليل، دخل عليهم بتزييف الحقائق، دخل عليهم بدعوة أريد أن أحرر الناس من الظلم، دخل عليهم بكلمات معسولة، والناس لم يسمعوه وهو على الشاشات يقول: ما المانع أن تتزوج المسلم من نصراني؟ قالها وبملء فيه. قال: ما المانع أن تتزوج المسلم من نصراني؟ أنت تخالف شرع الله، تخالف دين الله، تخالف لا إله إلا الله، ولا تنكح المشركين حتى تؤمنوا، هذا قول الله. وقول حمزاوي: لا مانع من أن تتزوج المسلمة من النصراني. فأي القولين تتبعون؟ وأي القولين تستمعون؟ وأي الفريقين، فريق الهداية تتبعون أم فريق الغواية تتبعون؟ فاحذروا التضليل عباد الله. أول ما دب البدعة في هذه الأمة دبت بالتحديد في العام 58 بعد 300 من الهجرة، وتحديدا لما دخل المعز لدين الله الفاطمي إلى هذه البلاد الطيبة أرض مصر التي فتحها عمرو بن العاص بدماء المسلمين من خيرة الصحابة، التي بذل المسلمون فيها الغالي والرخيص، التي ضحوا فيها بدمائهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا الرجل دخل مصر وخطب بأهلها خطبة بليغة، ادعى فيها نسبه إلى فاطمة وهو كذاب. المعز لدين الله الفاطمي اسمه معد ابن إسماعيل ابن سعيد، ادعى نسبه من فاطمة، ثم خطب في الناس خطبة بليغة، ثم قال للناس: ما جئنا إلا لخلاصكم، كما يقول مزيفين الحقائق من النصارى أن عيسى الرب سيأتي لخلاصنا، كلمات شبيهة قريبة متكافئة متماثلة مترادفة كما يقول ضلال النصارى. قال: ما جئنا إلا لخلاصكم. أول ما بدأ نجم هذا الرجل يعلو ماذا فعل؟ التفت إلى أهل السنة، التفت إلى العلماء، حتى قال الباقلاني رحمه الله، قال: ودين المعز لدين الله الفاطمي الكفر المحض. هذا الرجل كان شيعيا رافضيا يظهر الرفض ويبطن الكفر، ادعى نسبه من فاطمة، وادعى حبه لهذا الدين، ودعا إلى ملته ومذهبه، ودعا إلى منهجه. أول فعلة فعلها في العام 59 وبعد دخوله مصر بعام أو ما يقرب من عام، خرجت النساء سافرات ثائرات الشعور في الطرقات يندبن وينحن ويشققن الجيوب ويلطمن الخدود بدعوى الحزن على الحسين. فكانت أول بدعة تقام في مصر. ثم خرج الرجال وهم عراه ليضربون ظهورهم بالسلاسل ويجرحون رؤوسهم بالسيوف ويلطمون ويشقون الجيوب بدعوى الحزن على الحسين، والحسين بريء من هذه الأفعال. ما جنى المسلمون من البعد عن دين الله إلا الشر، ما جنى الناس من البعد عن الشرع إلا الخيانة والبدعة والضلالة والزور والقطيعة والخصام والذل والهوان في كل زمان وأوان. جاءه رجل من الناس كان اسمه أبو بكر النابلسي، كان زاهدا عابدا تقيا ورعا كما قال ابن كثير رحمه الله. لما علم بضلال وبدع الفاطميين في مصر قال مقولة عجيبة بلغت المعز لدين الله الفاطمي. اعرفوا الحقائق عباد الله، اعرفوا الحقائق، اعرفوا اين تضعون اقدامكم واين تتحركون والى اين تذهبون. كما يفخر الناس بانهم ابناء الفراعنة، فريق كبير يفتخر وبشرف يقول المعز لدين الله الفاطمي بان القاهرة، قاهرة المعز. ألفاظ تعودنا أن نسمعها، ألفاظ تعودنا أن نرددها، ألفاظ تعودنا أن تدخل القلوب، وهي في الحقيقة ألفاظ مضلة مخزية لا يعلمها كثير من الناس. المعز الذي تفتخرون به ما هو إلا شيعي رافضي باطني يبطن الكفر ويظهر الرفض عند الله أشر وأشد وأخون من عبد الله بن أبي بن سلول. ونحن نفتخر بالنسب إليه، ونحن نردد كلمات تعزز موقف هذا الرجل وتؤكد على سلامة موقف هذا الرجل. جيء بالنابلسي قال له: بلغني أنك تقول لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ولرميت الفاطميين 1 سهم. قال له: لا والله ما قلت هذا. فظن المعز لدين الله الفاطمي أن الرجل قد رجع عن قوله، فقال له: لا بل قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم 1 سهم ولرميتك وأتباعك 9. عكس الكلام فأمر به هذا الرجل الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، أمر به فأشهر في اليوم الأول، ثم جلد في اليوم الثاني، ثم جاء برجل يهودي في اليوم الثالث وأمره أن يسلخ جلده حيا. قال اليهودي: فكنت أسلخ جلده وهو لا يتأوه يقرأ القرآن. قال: فبلغتني به رقة، فلما بلغت إلى قلبه طعنته بهذا السكين فقتلته رحمه الله. هذا هو المعز لدين الله الفاطمي، هذا الذي ابتدع الموالد، هذا الذي ابتدع الغلو في الصالحين، هذا الذي ابتدع الخرافة، هذا الذي ابتدع تقديس الحكام، هذا الذي ابتدع الضلال في مصر. جاءه المنجمون يوما وكان يعتقد في النجوم، قالوا له إن طالعك هذا العام في النازل، وبما تشيرون علي؟ قال كبيرهم: أشير عليك أن تختفي عن وجه الأرض هذا العام. فصنعوا له سردابا تحت الأرض فنزل فيه. قبل أن ينزل جمع أعوانه وقال لهم: إني مسافر إلى ربي. ضلال وتكذيب وإزهاق وإبطال وكلمات لا تليق إلا بأصحاب العقول الفاسدة. قال: إني مسافر إلى ربي، وإني مستخلف ابني العزيز عليكم، فعاونوه. فبايعوه فنزل في سردابه، اختبأ عاما تحت الأرض بفعل الدجل. كان المغاربة الذين كانت لهم اليد العليا في نشر الضلال في مصر وفي البلاد العربية من سحر وكهانة ودجل وتصوف باطل، ما كانوا إلا ليطيعوا هذا الرجل. كان الفارس من المغاربة يركب فرسه ويسير في الطريق، فإذا أظلته سحابة نزل من على فرسه وقال للناس: المعز في هذه السحابة. هذا هو المعز، وهؤلاء هم أتباعه، وهؤلاء هم خاصته ومعاونوه الذين عاونوه على الضلال، نشر البدعة وهدم السنة وغال في الأولياء وعاند شرع الله، وترك في هذا البلد شرك زاله الله سبحانه وتعالى بفضله، إلا من قلة قليلة معاندة مقتنعة على أنها على ضلال ولكنها تأبى وتصر وتعاند. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر رغم أنف كل مشرك، الله أكبر رغم أنف كل معاند، الله أكبر رغم أنف كل متكبر، الله أكبر رغم أنف كل من أراد أن يضيع شرع الله في الأرض. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من البطاركة، الله أكبر من الحكام، الله أكبر من الملوك، الله أكبر من الطغاة، الله أكبر من الجيوش، الله أكبر من الأموال، الله أكبر من كل كبير. عباد الله، لا بد أن تحذروا الشعارات الهدامة التي أفسدت على الناس معتقداتهم. ما خلقنا الله إلا لعبادته. إما أن يأتينا رجل ويقول: أنا أريد الحرية، تحرر من الدنيا، تحرر من النار، تحرر من الحرام، تحرر من العبودية، لكن عبودية الله فلا مجال للتحرر منها، فلا مجال للهروب من عبودية الله الذي خلقك ولم يخيرك، لم يختار، لم يأمرك أن تختار نسبك ولا نوعك ولا شكلك ولا لونك، ما أمرك بذلك وما خيرك. إذن هو المستحق للعبادة، كيف تتحرر منه؟ ماذا جنى الناس من هذه الشعارات؟ تريدون المدنية، كنا نحكم بها، العراق كانت تحكم بها، سوريا تحكم بها، ليبيا تحكم بها. أتريدون أن تجربوا وتكرروا هذه التجربة الفاشلة التي أبعدت الناس عن دين ربهم وخدمت مصالح غير المسلمين في شتى البلدان؟ فاحذروا عباد الله، ما خلقنا إلا للطاعة، وما خلقنا إلا للعبادة، وما خلقنا إلا للبحث عن الجنة التي سهل الله علينا أبوابه، بالذكر تارة، بالاستغفار تارة، بالصلاة تارة، بالقيام تارة، بالصيام تارة، بالصدقة تارة، بصلة الأرحام تارة. أبواب يسيرة يسرها الله سبحانه وتعالى تسع الكل، القوي والضعيف والعاجز والقادر والشديد والهزيل والكبير والصغير والمرأة والرجل، يسعه أن يعبد الله سبحانه وتعالى، يسعه أن يسعى إلى الجنة. فاحذروا عباد الله، الحكام والمناصب كلها يزول. تجبر الحجاج وقتل المسلمين وأزهق الأرواح وأراق الدماء، فماذا كانت نهايته؟ هل كانت بالسيف؟ هل كانت بالجيش؟ هل كانت بالدمار؟ هل كانت بتجيش الجيوش؟ لا والله، كانت نهايته بدعوة من سعيد بن جبير لما قتله، قال: اللهم لا تمكنه من أحد بعدي. فما مر عليه سوى نصف شهر حتى مات الحجاج، وكان يرى في منامه أنه يسبح في بحر أو في نهر من الدماء، فكان يستيقظ وهو فزع ويقول: مالي ولسعيد بن جبير، مالي ولسعيد بن جبير، هذا الذي قتل كثيرا من العلماء والصالحين والتابعين. قتل عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير ابن ذات النطاقين، قتله الحجاج. في الحديث الذي صح عن ابن عمر أنه مر على عبد الله بن الزبير وهو مصلوب على خشبته بعد أن قتله الحجاج وأمر الناس بصلبه، مر عليه وهو مصلوب فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، ألا إني قد نهيتك عن هذا، ألا إني قد نهيتك عن هذا، ألا إني قد نهيتك عن هذا، والله ما علمناك إلا صواما قواما محبا للخير. وانتهى، بلغت المقولة الحجاج، فأمر الناس فأنزلوه من على جزعه وألقوه في القبور، ثم أرسل إلى أسماء وقال: أتيني. فقالت: لا أذهب إليه. فأرسلها الجند، قال لهم: قولوا لها إن لم تأتي أرسلت إليها من يسحبها من قرونها، يعني من ضفائرها. فقالت للجند: قل له لن تأتيك حتى لن تأتيك حتى ترسل إليها من يسحبها من قرونها. فقال: اعطوني سبتيتي، يعني حذاءه من الجل. فانطلق وهو غضبان حتى إذا بلغ أسماء قال لها وكأنه يسخر منها، يعنفها، يحزنها على موت ولدها، قال لها: ماذا ترين في قتلي لعدو الله؟ فماذا قالت المرأة؟ قالت له: ما أراك إلا قد أفسدت عليه دنياه بموته، وقد أفسدت على نفسك آخرتك بقتله أيضا، قد أفسدت عليه دنياه وقد أفسدت عليك آخرتك. ثم قالت له: لقد دعوتني أمام الناس كثيرا بذات النطاقين، فوالله إن أحدهما كنت أرفع به الطعام إلى رسول الله وإلى صاحبه رضي الله عنه، وأما الثاني فكنت أنطق به حتى أن المرأة لا تستغني عنه. ثم قالت له: ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا أظنه إلا أنت. والكذاب هو المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، والمبير مأخوذ من البوار، يعني الهلاك وكثرة الموت وكثرة القتل وكثرة الإهلاك، فسمي الحجاج مبيرا. ماذا انتهى؟ إلى ما انتهى؟ كيف مات بعد كل هذا الجبروت، بعد المنصب وبعد المكانة وبعد العز وبعد كل هذا الجبروت؟ مات بدعوة رجل، كما سقط فرعون بدعوات الصالحين، وكما سقط هذا النظام بدعوات الصالحين، وما كنا نحلم أن يسقط. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، احذروا الضالين المضلين، احذروا الشائعات، احذروا الكلمات المعسولة، احذروا الكلمات التي لا تأتي إلا بشر. رفع الخوارج يوما راية مكتوب عليها إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فقال الإمام علي: كلمة حق أريد بها باطل. يقولون لك الحرية، يقولون لك العدالة. يا عبد الله، أترى أن العدالة في غير دين الله؟ أترى أن العدالة في غير سنة رسول الله؟ أترى أن العدالة في البعد عن كتاب الله الذي رفع الله به أقواما ووضع به آخرين؟ أعلى ذكر صهيب وأعلى ذكر جابر بن عبد الله راوي المعجزات، وأعلى ذكر عبد الله بن حرام الفقير الأنصاري الذي كان له 7 من البنات، فلما نادى منادي الجهاد في غزوة أحد حي على الجهاد، خرج واستخلف ولده على بناته، قاتل قتال الأبطال وطعن وجرح ومات، واختفت معالم وجهه من كثرة الطعنات والضربات، وما عرفته إلا أخته بعلامة كانت تعرفها. يرفع جابر الغطاء عن وجه أبيه ويبكي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي أو لا تبكي، فقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. فقال: تمنى يا عبدي. فماذا تمنى العبد الصالح؟ قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله: ولكني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون فتمنى. قال: اللهم إني أمسيت عنك راض فارض عني. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين من خلف لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. أعلى الله ذكره وهو فقير، وأنزل الله ذكر أبي لهب الشريف النسيب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أعلى الله ذكر الصالحين وأضاع ذكر الكافرين المعطلين المعاندين لشرع الله. فسنة الله في خلقه أن من عاند شرعه حطه الله وأذله الله وأهلكه الله، وأما من اتبع رضوان الله رفعه الله سبحانه وتعالى، ورفع ذكره ونصره على من عاداه. عباد الله، لا خلاص لنا إلا في دين الله، ولا خلاص لنا إلا في تطبيق شرع الله، ولا نجاة لنا إلا في القرآن، ولا نجاة لنا إلا في السنة، ولا خلاص لنا إلا في العبودية، ولا خلاص لنا إلا في الوجود داخل جنة الطاعة حتى نحصل على تأشيرة الدخول لجنة الآخرة التي ننشدها ونرجوها من الله سبحانه وتعالى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الشرك والمشركين. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من أراد تطبيق شرعك. اللهم انصر من ناصر دينك. اللهم اخذل من أراد أن يضيع هذا الدين. اللهم اخذله. اللهم اخذله في الدنيا والآخرة. اللهم ارفع أهل طاعتك وأذل أهل سخطك وغضبك. اللهم ارحمنا رحمة لا شقاء بعدها وانصرنا نصرا لا هزيمة بعده. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر وصية لي ولإخواني ولآبائي ولأخواتي ولكل من وجد وسمع هي أوصيكم بتقوى الله وصلة الأرحام والتصالح والتسامح فيما بينكم. فلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وافرحوا بعيدكم، لا تجعلوا العيد لزيارة القبور كما اعتاد الناس، فالعيد للفرحة لا لزيارة القبور. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما قلنا وأن ترحمنا وأن تعز هذا الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.